أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حول خصام وسنن الفطر، وقد أبلغنا بعضهم إلى 30 خصما، بل قال الحق محمد تزيد على هذا العدد إلى حين الله. سنن الفطرة معروفة لدينا ولذلك منها الاستحداد وهو حق عام، ومنها مدح الكبر، ومنها تقديم الاظافر، ومنها اعفاء اللحيه، ومنها قص الشارب، ومنها الختان للرجال والنساء، للذكور والاناث، ومنها المضمضه، ومنها الاستنشاق، ومنها الاستنجاء، ومنها التطيب والتعطر، ومنها الانتشار والترجل، ومنها النظر في المرآة، ومنها غير ذلك. سأقرأ لكم إن شاء الله حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، ورواه عن ابي هريره الامام سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي. لكن اريد ان قبل ان اقرا الحديث، ما هي الفوائد من هذه الخصال؟ ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري وهو موسوعة العلم والحديث الذي قيل للإمام الشوكاني رحمه الله تشرح صحيح البخاري، فقال: لا هجرة بعد الفتح. لا أستطيع أن آتي بشرحه كما أتى به الحافظ ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين، قال في المجلد العاشر صفحة 51 و300، ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، أي تدرك بالاستقراء وتقصي الروايات والطرق والنصوص في هذا الباب. واحد، تحسين الهيئه. تصور لو ان رجلا وفر شاربه فسقط على فمه وكان من الجانبين طويل وترك هذا شهرا شهرين ثلاثه اشهر سنه سنتين، سبحان الله استوحش الناس منهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار، ولو مليت منهم رعب. 300 سنة وزياد هم في الكهف، لا يقصون أظافرهم، لا يقصون شواربهم، طالت